قال لأخي أخرج بها وأعتمر من التنين. لما سألته فقال كذا، قالت لا أنا طفت الإفاضة، قال ما دمت أطفت فلا حرج. وأخيرا أسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم، وأن يغفلنا ولكم، يرحمنا وإياكم، وأن يتوفنا المسلمين ويحقنا بالصالحين.